سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله الغفار جل جلاله. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وقال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وصح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل، أي تقلب وتلوى من شدة الألم، قال: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. والغفار سبحانه هو الذي يستر الذنوب بفضله ويتجاوز عن عبده بعفوه. وطالما أن العبد موحد فذنوبه تحت مشيئة الله وحكمه، فقد يدخله الجنة ابتداء وقد يطهره من ذنبه. والغفور والغفار قريبان في المعنى، فهما من صيغ المبالغة في الفعل. وقيل الغفار أبلغ من الغفور، فالغفور هو من يغفر الذنوب العظام، والغفار هو من يغفر الذنوب الكثيرة. غفور للكيف في الذنب وغفار للكم فيه. وأيا كان الفرق فإن الغفار يدل على المبالغة في الكثرة. والله جل وعلا وضع نظاما دقيقا لملائكته في تدوين الأجر الموضوع على العمل، فهي تسجل ما يدور في منطقة حديث النفس دون وضع ثواب أو عقاب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. وهذا يتطلب استغفارا عاما لمحو خواطر الشر النابعة من هوى النفس، ويتطلب استعاذة لمحو خواطر الشر النابعة من لمة الشيطان، كما أنها تسجل ما يدور في منطقة الكسب مع وضع الثواب والعقاب. وهي تسجل فعل الإنسان المحدد بالزمان والمكان، ثم تضع الجزاء المناسب بالحسنات والسيئات في مقابل العمل. فإذا تاب العبد من الذنب محيت سيئاته وزالت وغفرت بأثر الرجعي، وبدلت السيئات حسنات، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. وتلك هي المبالغة في المغفرة، أن الوزر يقابله بالتوبة الصادقة حسنات. فالله جل وعلا غفار كثير المغفرة، لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا، وكل مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه. وقد وعد عباده بالمغفرة والعفو لمن أتى منهم بأسبابها، فقال: